بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل عمل صالح، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. ونحن الآن مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأحكام الحج، فها نحن إلى الأحاديث. اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. إذن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وصحابي الحديث من هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، صحابي وأبوه صحابي. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، يوم العيد. وقف عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس، فأخذ الناس يسألونه، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأحكام المتعلقة بالحج. قال رجل: لم أشعر، يعني نسيت أو جهلت، لم أشعر حتى حلقت قبل حتى نحرت قبل أن أحلق. قال: افعل ولا حرج. وسأله آخر قال: لم أشعر ونحرت قبل أن أرمي. قال: افعل ولا حرج. قال الراوي الصحابي: فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر، يعني في ذاك اليوم، إلا قال: افعل ولا حرج. واعلموا معشر المسلمين أن الأعمال التي تفعل في يوم النحر، يوم العيد، رمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ثم النحر، الذبح إن كان عليه هدي، ثم الحلق، ثم الطواف، الطواف بالبيت، يعني طواف الإفاضة. هذه مرتبة على هذا، على هذا النسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك: رمي فنحر فحلق فطواف إفاضة. الناس في هذا اليوم صاروا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن التقديم والتأخير بين هذه الأحكام، فيقول لهم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لكن الإشكال هنا: هل ذلك افعل ولا حرج مع النسيان، مع الجهل، أو أنه مطلق؟ أما ظاهر الحديث معشر المؤمنين فهو أنه جاهل أو ناسي. قال: لم أشعر، لم أشعر، وهذا حال الجاهل أو الناسي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: افعل ولا حرج. ولا شك ولا ريب أن الجهل والنسيان لهما دور في تخفيف الأحكام، إما التخفيف من الحكم أو العفو عما قدم ومكانه التأخير، أو العكس. لكن العلماء أيضا قالوا: من فعل واحدا من هذه وقدمه على الذي بعده متعمدا، قالوا عمله صحيح، لكنه خالف الأولى وخالف الأصل، خالف الأولى وخالف المستحب، لأن المستحب الترتيب، لكن لو فعل ليست عليه فدية وعمله صحيح. لو قدم وأخر متعمدا عمله صحيح. هذا ما يعني تضمنه الحديث، والحديث يدل على أحكام فقهية، منها أن ما قدم أو أن الجهل والنسيان له تأثير في تخفيف الأحكام أو في إسقاط الإثم أو في العفو والتجاوز، وهذا أمر معلوم عند أهل العلم، الجهل والنسيان، لأن الحديث يقول لم أشعر، فالسائل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يشعر، وهكذا. طيب، ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن التقديم والتأخير بين الأحكام الأربعة التي تفعل في يوم النحر، التقديم ما حقه التأخير، ليس في ذلك فدية ولا محظور شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. قال الراوي: فما سئل عن شيء في ذاك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا عام، هذا عام. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن الترتيب بين الرمي وبين الحلق هو الذي كان عليه السلف وكان معلوما لدى الصحابة، لأن هذين الأمرين، أعني الرمي رمي الجمرة الكبرى يوم العيد والحلق والتقصير، هما اللذين يحصل بهما التحلل الأول، لأن التحلل تحللان، تحلل أول أو تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر الأول أو التحلل الأصغر يحل لك كل شيء إذا فعلته إلا النساء، إلا النساء. فإذا رميت وحلقت حل لك كل شيء كان محظورا عليك من محظورات الإحرام إلا النساء. طيب، يرد هنا سؤال أو تفريع: لو أنه حلق ثم طاف، أو طاف ثم حلق، أو طاف يعني لو أنه رمى لو أنه طاف ثم رمى لو أنه طاف ثم رمى أو رمى ثم طاف، هل يحصل التحلل؟ نعم يحصل التحلل، التحلل الأول، لكن التحلل الكامل لا يكون إلا إذا فعل الثلاثة: رمي فحلق فطواف، هذا التحلل الأول. إذا فعلت الأمور الثلاثة أيها الحاج، أولا سأل الأحكام الثلاثة، حل لك كل شيء من المحظورات كان حرام عليك. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن المستحب تقديم النحر على الحلق، تقديم النحر على الحلق، يعني لمن كان عليه هدي، والنحر خاص بالإبل، والذبح خاص بالغنم والبقر، فيستحب تقديم النحر على الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أن المستحب أن يفعل الحاج طواف الإفاضة بعد الأحكام الثلاثة، بعد الرمي والنحر والحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على هذا الترتيب. إذن الحديث افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لو قدمت الطواف على السعي، لو قدمت الطواف على الحلق جاز لك ذلك، لو قدمت الطواف على الرمي جاز لك ذلك، افعل ولا حرج. لو قدمت الحلق على الرمي جاز لك ذلك، افعل ولا حرج. وهكذا حتى لو قدمت السعي على الطواف بزمن يسير افعل ولا حرج. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن السعي يكون بعد الطواف، ومع هذا لو قدم السعي على الطواف يعني جهلا أو نسيانا لزمن يسير صح إن شاء الله ولا حرج في ذلك. نعم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. هذا الحديث أيضا صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه. وصحابي الحديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه. وهذا الحديث يدل على أن النحر يقدم على الحلق، نحر ثم حلق وأمر أصحابه بذلك. لكن هذا الحديث وضعه الماتن ها هنا في هذا المكان وفيه إيهام، لأن هذا الحديث خاص بالمحصر، يعني إذا حصر الحاج أو المعتمر عن الوصول إلى البيت فإنه ينحر ما كان معه من الهدي إن كان معه هدي، أو يشتريه وينحره ثم يحلق، وقد حل له كل شيء كان حلال بعد ذلك. الماتن هنا رحمه الله أتى به في بيان أحكام الحج، بيان أحكام الحج والرمي والنحر وما إلى ذلك، ففي وضع هنا إيهام، لكن هو المقصود به التحلل لمن كان محصر الذي منع من الوصول إلى البيت. والمحصر الذي منع من الوصول إلى البيت يعني منعه العدو، إذا منعه العدو هذا بالإجماع أنه يتحلل، ينحر إن كان معه هدي، فإن لم يكن معه هدي ومعه ثمن اشترى الهدي ونحره ثم حل. هذا هو الواقع، هذا هو الحكم الصحيح، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه. فهذا الترتيب على هذا النحو، النحر ثم الحلق، هذا دلت عليه السنة القولية والفعلية. فهو عليه الصلاة والسلام نحر ثم حلق حينما أحصر ومنع من الدخول إلى البيت زمن الحديبية وعام الحديبية، وأمر أصحابه بذلك أن ينحروا ويحلوا الإحرام، ينحروا ويحلقوا ويحلوا الإحرام. لكن هذا الحكم الشرعي يعني على النحو الذي ذكرنا، النحر ثم الحلق ثم التحلل، هذا كما قلنا للمحصر، وقد دل عليه القرآن والسنة. فالله جل وعلا يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم يعني منعتم من الوصول إلى البيت فما استيسر من الهدي يعني ما تيسر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني محله الزماني والمكاني، الزماني والمكاني. إذن هذا الحكم، هذا حكم المحصر. والسنة الحديث الذي ذكره الماتن حديث المسور بن مخرمة، المسور بن المخرمة رضي الله عنه، نحر ثم حلق ثم تحلل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه وفعله عليه الصلاة والسلام. والأمر هنا للوجوب، الأمر هنا للوجوب. لكن السؤال هنا يقول الإحصار بما يكون، الإحصار بما يكون الذي هذا حكمه. نقول يا إخوة الإحصار له جانبان، جانب متفق عليه وجانب مختلف فيه. فالجانب المتفق عليه هو منع العدو من الوصول إلى البيت، يعني العدو منع الحاج والمعتمر من الوصول إلى البيت الحرام، فهذا يتحلل ينحر ويحلق ويتحلل بالإجماع لدلالة القرآن والسنة. لكن هل يقوم مقام منع العدو غيره من الموانع؟ وهو الجانب المختلف فيه، يعني كالمرض الشديد أو الكسر أو العرج، هل يقوم مقام المنع، يقوم مقام العدو في المنع من وصول البيت ويتحلل بناء على ذلك؟ في خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، يعني الجانب المختلف فيه. فجمهور أهل العلم يرون أن الإحصار قاصر على العدو، منع العدو الحاجة والمعتمر من الوصول إلى البيت، قالوا لدلالة الآية على ذلك، لأن سبب الآية، سبب نزول الآية يدل على ذلك، حينما منع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه من الوصول إلى البيت صار هذا الحكم أو تقرر هذا الحكم الشرعي. والذي منعهم العدو، منعتهم قريش من الوصول إلى البيت حتى عقدوا صلح الحديبية، ثم تحلل أيضا نحر عليه الصلاة والسلام وحلق وتحلل وأمر الصحابة بذلك. إذن العموم يعني سبب نزول الآية يدل على ذلك. والقول الثاني يقول كل ما منع من الوصول إلى البيت منع الحاج أو المعتمر منعه قهرا وقسرا يلحق بالعدو ينحر ويحلق ويتحلل كالمرض، لو منعه مرض الحكم نفس منع العدو، لو كسر أيضا الحكم نفس أيضا ما يعني نفس الحكم منع العدو. قالوا لعموم الآية، لأن الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والحصر يتناول الحصر بالعدو، يعني حصر المنع يتناول الحصر بالعدو والحصر بغير العدو مما يشاركه في العلة في المعنى. وأيضا في ذلك حديث فيه مقال، وهو قوله من كسر أو عرج فليتحلل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث كان الأولى بالماتر رحمه الله تعالى ألا يجعله في هذا المكان، يجعله في باب الإحصار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. هذا حديث عائشة إذا رميتم وحلقتم، انتبهوا كم ذكر الحديث من الأحكام التي يحصل بها التحلل، كم ذكر إذا رميتم يعني ماذا؟ جمرة العقبة. وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا الحديث استدل به من قال من أهل العلم إن التحلل الأول يحصل بأمرين، بالرمي الجمرة العقبة وبالحلق، وحديث عائشة يدل على ذلك. لكن حديث عائشة فيه مقال، قال وفي إسناده ضعف المتن يقول، ومعلوم أن الأحكام الشرعية تبنى على الأدلة الصحيحة، لكن هذا الحديث فيه ضعف، ويقويه حديث عائشة المتفق على صحتها الآخر، حديث آخر عن عائشة قالت رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله قبل أن يطوف بالبيت بعد الرمي والحلق كانت تطيبه. هذا الحديث الصحيح يقوي حديث عائشة الذي فيه ضعف السابق، فيكون التحلل، يكون التحلل إذا حلق ورمى، إذا رمى وحلق التحلل الأول، أما التحلل الكامل فلا يكون إلا بالثلاثة: الرمي والحلق والطواف، طواف الإفاضة. وبعض أهل العلم يقول يحصل التحلل بالحلق، يحصل التحلل بالرمي، آسف، يحصل التحلل بالرمي، رمي جمرة العقبة، لأنه قد جاء في حديث أم سلمة وحديث ابن عباس، حديث أم سلمة وحديث ابن عباس، فالمسألة مختلف فيها. لكن الأقوى دليلا عند الجمهور هو أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق، وهو الأحوط أيضا للعبادة، الأحوط للعبادة خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، والحديث صالح الاستدلال، حسن الحديث، وهذا لا خلاف فيه، أعني أن النساء يقصرن في الحج أو العمرة، لا يحلقن، يقصرن، والحديث دليل على ذلك، الحديث دليل على ذلك. وما مقدار التقصير الذي تقصره المرأة المحرمة؟ المقدار قدر أنملة من الظفيرة، لأن النساء يظفرن الشعور تظفير، فتقص من رأس الظفيرة هكذا قدر أنملة، وهذا مجمع عليه. وليس عليهن حلق، لا يحلقن، لا يحلقن شعورهن النساء. والعلماء رحمهم الله تعالى بحثوا هذه المسألة، أعني عمل النساء في شعورهن، بحثوا ذلك في مقامة أو في أمور، بحثوا ذلك وذكروا أمور لحلق المرأة شعرها أو تقصيره. وبيان ذلك أن المرأة لو حلقت شعرها حتى يكون كشعر الرجل يجوز أو لا يجوز؟ يعني لو أن المرأة حلقت شعرها حتى يكون مثل شعر الرجال يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن في ذلك تشبه، حرام. والحديث يقول: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. طيب، اثنين، لو أن المرأة حلق يعني عملت شعرها، قصرت من شعرها حتى تشبه المومسات أو العاهرات، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، حرام، من تشبه بقوم فهو منهم. وكما يذكر قديما أن العاهرات والمومسات لهن وضع خاص بالنسبة للزي في الشعور، فلو أن المرأة تشبهت بهن في هذا كان حراما عليها. ومن ذلك أيضا أن المرأة لو أخذت من شعرها أو تصرفت في شعرها حتى صار شعرها يشبه شعر الكافرات، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، محرم، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ما عدا ذلك الأصل فيها الإباحة، الأصل في ذلك الإباحة، والمرأة مطلوب منها الزينة، فكل ما كل أمر ترى فيه زينة لها فلا بأس ولا مانع أن تفعله، لكن تحذر الأمور المحرمة، لأن المسلمة لها حدود كالمسلم من الرجال. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. هذا الحديث صحيح، وصحابي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب، الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ العباس. ما هي قرابة العباس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي قرابته؟ ما حد يعرف؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعم الرجل صن وأبيه. طيب، العباس لماذا استأذن؟ ما هو السبب؟ استاذا لأنه كان يقوم على سقاية الحجاج، كان الحاج يستقون من بئر زمزم، وكان العباس يقوم على سقايتهم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن يترك المبيت في ليالي منى، يترك المبيت ليالي منى من أجل السقاية، من أجل السقاية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قدم مكة وآل عبد المطلب يسقون، يسقون الحجيج، فأخذ دلوا عليه الصلاة والسلام وشرب منها، فقال انزعوا فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني يقول عليه الصلاة والسلام لو أني شاركتكم في استخراج الماء لغلبكم الناس، لأنهم يعتقدون أن هذه عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فلم يفعل عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث معشر المؤمنين يدل على أن المبيت بمنى ليالي منى ما حكمه؟ واجب. المبيت بمنى ليالي منى واجب، والدليل على وجوبه هذا الحديث، وسيأتي حديث آخر أيضا في حكم الرعاة، رعاة الإبل. طيب وجه الدلالة على الوجوب، وجه الدلالة على الوجوب أن لو كأنه لو كان مستحبا لم يحتاج إلى استئذان، لم يحتاج من العباس أنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب يسقط عن لأن غير الواجب يسقط عن الجميع. فلما استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن المبيت واجب ليالي منى. طيب المبيت كله أو بعضه؟ كله، الثلاثة الليالي، الثلاثة الليالي لي يعني ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل والثالث عشر لغير المتعجل. المبيت واجب، لكن من خرج، من تعجل وخرج في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس سقط عنه المبيت لليوم، المبيت لليلة الثالثة، وسقط عنه الرمي أيضا لليوم الثالث من أيام التشريق. طيب إذا من ترك المبيت كاملا ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه دم ذبيحة الفقراء الحرم، لكن بشرط أن يكون بغير عذر، أما إذا كان معذور فلا فدية عليه، معذور مثلا لمرض أو مثلا خدمة عامة للحجاج كالعسكر أو السائقين أو الرعاة أو الدفاع المدني أو الأطباء، هؤلاء يسقط عنهم المبيت لأنهم يعملون في خدمة الخدمة العامة، مثل المريض، المريض يسقط عنه ذلك لمرضه. طيب من ترك ليلة تجب على الفدية؟ الجواب لا، لا تجب على الفدية، لكن قال بعض أهل العلم يتصدق بشيء، أي شيء كان ولو كان قليلا. طيب من ترك ليلتين، من ترك ليلتين بغير عذر تجب عليه الفدية كترك الثلاث وهكذا. نعم. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث أيضا دليل آخر على وجوب المبيت ليالي التشريق ليالي منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة في ترك المبيت لانشغالهم برعي الإبل، وهي خدمة عامة للحجيج، والإبل تحتاج إلى رعي، وكانوا قديما يحجون على الإبل، فترخيصه عليه الصلاة والسلام للرعاة دليل على أن المبيت بمنى ليالي منى واجب من الواجبات. هذا دليل ثاني. والحديث أيضا يدل على أمر آخر، الحديث يدل على أمر آخر، وهو أن رعاة الإبل لهم أن يجمعوا بين الرمي، فلهم أن يؤخروا رمي اليوم الحادي عشر، اليوم الحادي عشر مع اليوم الثاني عشر للمتعجلين، فيرمون الجمرات كلها في اليوم الثاني عشر على الترتيب، يرتبون. لماذا؟ لأنهم معذورون فيرمون كذلك. ولمن تأخر أيضا وهو معذور لليوم الثالث عشر من أيام التشريق له أن يرمي أيضا، يؤخر الرمي ليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويرمي مرتبا. أعيد الحديث. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين. طيب، يرمون يوم النحر، لماذا لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير الرمي يوم النحر؟ قالت العلماء لأن الإبل ليست محتاجة للرعي في يوم النحر، لأن الحجيج كلهم يأتون للرمي مع إبلهم مع الإبل، وهذا الحكم قديما، لكن الآن يلحق به كل حكم يشبه هذا الحكم ويشاركه في العلة. نعم. و يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. ثم يرمون الغد ليومين، يرمون يوم الغد ليومين، يقصد اليوم يعني يأخرون رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر، فيرمون اليومين بالترتيب. يبدأون بأي جمرة؟ يبدأون بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هذا عن اليوم الحادي عشر، ثم يعود إلى الصغرى فيرميها عن اليوم الثاني عشر، فالوسطى في الكبرى، هكذا الترتيب، هكذا الترتيب. إذا انظروا يا إخوة إلى يسر الشريعة، إلى يسر الشريعة، حتى الرفق في شريعتنا ولله الحمد موجود بالحيوان. أين نجد الدليل هنا؟ في رعي الإبل والذهاب بها إلى المرعى والكلى، لأن الإبل لا تعيش إلا بالرعي ولا تعيش إلا في الكلى، مثل بني آدم لا يعيش إلا بطعام وشراب، كذلك الحيوان. فشريعة الإسلام شريعة يسر، شريعة سماحة، وشريعة رفع الحرج أو دفعه قبل وقوعه، وهكذا تعنى بالإنسان الناطق وتعنى بالحيوان غير الناطق البهائم. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، حديث أبي بكر. وقبل يوم النحر خطب النبي صلى الله عليه وسلم الحجيج متى؟ متى؟ متى؟ في عرفة، يوم عرفة خطب عليه الصلاة والسلام في الحجيج يوم عرفة. وهذا الحديث يدل على أنه خطب الحجيج متى؟ يوم النحر. واعلموا أن الأيام، أيام العيد أو أن أيام الحج منها ما له أسماء، فيوم عرفة إلى يوم التاسع يعني يعرف يوم عرفة، واليوم العاشر بماذا؟ بيوم النحر، والحادي عشر بيوم القر، واليوم الثاني عشر يوم الرؤوس، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الأيام الثلاثة، يوم النحر، يوم عرفة، ويوم النحر، يبين للمسلمين الحجيج، يبين للمسلمين الحجاج الأحكام. كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين؟ 100,000. إذن يحتاجون إلى بيان، كثير منهم ما يعرف هذه الأحكام. فخطب بهم في عرفة، وخطب بهم يوم النحر، وخطب بهم يوم الرؤوس، وخطب بهم يوم القر، يبين لهم الأحكام عليه الصلاة والسلام. وهذا منها. نعم. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. إذن هذا الحديث أيضا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة يوم الرؤوس. يوم الرؤوس هو اليوم 11. لماذا؟ لكثرة رؤوس الهدايا في هذا اليوم. وبين لهم صلى الله عليه وسلم الأحكام المتعلقة بذلك بالهدي، وقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ وهو في الحق. واستدل به بعض أهل العلم أن يوم العيد، يوم العيد من أيام التشريق، لكن ليس كذلك. أيام التشريق المعروفة 11 والثاني عشر والثالث عشر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. هذا الحديث نقف عليه إن شاء الله للمجلس القادم إن كان في العمر بقية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. كما نسأله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل عمل صالح، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع.